في نظر المسيحيين على اختلاف ملالهم إله إله ولا أقنوم ولا ابن إله ولا هو الإله نفسه، هو أصلا من فلسطين، وفلسطين دول أصلا ملونين، مش ممكن يكونوا أوروبيين ومش ممكن يكونوا بيض. وخد بقى خطاب زي كده كتير دي نيشن اوف إسلام، وفي نبي اسمه إليجا محمد اللي هو انضم لها مارتن لو، كان فيها مارتن، كان فيها مالكوم إكس، وكان فيها محمد علي كلاي في الأول وبتاع. مارتن لو مالكوم إكس لما حج رجع عرف ان هم خامن كله، عرف ان هم عليه ده شركة اصلا، ان ده مش الاسلام وده نفسه كفر، والخطاب ده خطاب ايديولوجي برضه وعنصري. فاسلم اسلام صحيح فقتل، قتلته الحركة لانه هو ده مالكوم اكس. مارتن لوثر ده راجل مسيحي بس متحدث لبق جدا وبتاع، وينتمي للحركة حركة الحقوق المدنية للزنوج وبتاع، تم اغتياله من قبل حركات بيض عنصريه ضد النيجرز. البلاك بانثر صفتها بس صفوها بايه؟ بحرفيه، يعني اخترقوها من الداخل لغايه ما خلوا واحد قياده وعملوا عمليات يطالبوا من القانون، وبعد كده صفوها من الداخل. البلاك بانثرز فيها في وثائقي هي اللي بنحيل عليها، بنقول الوثائقي ممتاز جدا. ما هو الوثائقي مستضيف كل الاشخاص الكبيره بما فيها الرموز، بما فيها الاف بي اي نفسهم عملوا كده ازاي. الجماعة مش أمة محمد، نيشن اوف اسلام، أمة الإسلام بتاعت إيليا محمد. خلاص شاهد، نرجع تاني. فال كنا ب... ال... ايه اللي جرينا ال... اللي جرينا انا لسه جاي، كنا بنتكلم على 10%. ايه اللي جرينا؟ حد لو حد شوفي مركزة والله العظيم في الستينات. بص الستينات جابتنا فين، كنا نتمسك كلنا دلوقتي. ساعتها في هذه لما الشباب في على كافة أطيافهم تصوروا ان في امل وبتاع مش عارف، وبعد كده السلطة ضربتهم بعنف جدا، فبدأت تظهر ايه زي كل موجات شباب، اول ما بيحصل ضربة جامدة جدا فهو كشاب نفسيته ما بتتحملش ده، فبتظهر حركات رومانتيكية. حتى ده في اوروبا ظهر بقى قبل كده وبتاع، حركات رومانتيكيه مش معناها يعني، لا تصوراتها رومانتيكيه، ده تصور فلسفي يعني، العوده للطبيعه، العوده للحياه، البعد عن اي ممارسه سياسيه مش عارف ايه، حاجات زي كده. في الوقت ده تم تاسيس معهد اسمه معهد اسلم، معهد اسلم في امريكا. خد شويه طبعا رده الفعل اللي موجوده في الشباب بتاع الجيل ده، مع كثير جدا من المقولات بتاعت الفلسفات الشرقية القديمة والبوذية والكونفوشية وعبادات وفلسفات شرقية وأسيوية قديمة، وراح ضممها على هيئة تطبيقات علاجية وتأملية، وإيه تم إطلاقها في العالم. الحركة نيو إيج أو حركة العصر الجديد تلقفت هذه المقولة من باب إن إحنا إيه، أنت بالتأمل والتماهي مع الطاقة الكبرى بتاعت الكون اللي هي الإله وبتاع، أنت إيه، أنت بس 10% هم اللي شغالين، أنت ممكن تطلق، انت ممكن تتحول لإله نفسك. خلاص وبعد كده هتكتب كتاب زي كتاب السر وقانون الجذب وبتاع، اللي هو ايه، لا ده انت مش هتنجز ومش هتنجح، ده بتاع التنمية البشرية، لا انت هتشاء الشيء هيكون، بس انت ايه تقرص، بس اقرص نظف السلك انتنا ايه في الراوتر شغله تاني، هتلاقي نفسك ايه لقطت مع الكون انت والطاقة واحد، تحول لإله ان شاء الله. خلاص ايه، لا ده هو كانت اثر ردة فعل مضادة للغلو في التغيير، للغلو في الايه، في الجوانية. لا خلاص ما احنا الضابط ضربنا نفخوا المظاهرات. شوف هتشوفي في الفيديوهات بتاعت البلاك بانثر بتاع قوات في امريكا الامن عملي في الشباب نفخوا. بلاك بانثر تكون حركه مسلحه، ده قرار حكيم، ده عشان شاب مصري. الدستور يا حبيبي ده، هم ساعتها كان الخطاب بتاعهم كان مقنع جدا، وكان معاهم وقف معاهم ممثلين زي مارلون براندو اللي كان بيقف مع النيجرز والهنود الحمر وبتاع مش عارف ايه. الدستور في امريكا بيكفل حمل السلاح وتكوين ميليشيات مسلحه، فبيقول له ايه، بيقول له انت شايل سلاح ليه، بيقول له ده قانون ودستور بيحكمك وبيحكمني، ولا عشان انا اسود. خلاص فكان خطابها خطاب مقنع جدا، وبيقول له ده الدستور، انتوا ده الدوله. طبعا ديباجات ماركسيه مع ديباجات نيجر مع ديباجات ان احنا الشباب بهذا العصر هو الشعوب العالم كلها بتتحرر وبتاع، كانت يعني حاجه